على أن يكون مبدعا وتميزا على غيره من شعوب العالم، وما هو الطريق لتحقيق ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. هذا لا بد فيه من ما يسمى برعاية المبدعين، تنمية المهارات. هذا له أصل شرعي في بذل الهمة في أن يتميز المتميز، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: أقواكم علي، أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أقرأكم أبي. هذا يعطي التنافس في هؤلاء هم القمة في هذه المسائل، ثم تنافسوا في اللحاق بهم. هذا يعطي التميز، مبدأ التنافس في ذلك. يجب أن تفتح أبواب التنافس كل في مجاله، حتى في أمور الصناعات غيره في المجال مفتوح في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم شجع الأمور المدنية والصناعية، ومن الكتب الجميلة في ذلك الأمور الإدارية والصناعية من كتب الأقدمين كتاب الدلائل السمعية فيما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الإدارية، رغم الخزاعي، وله شرح باسم التراتيب الإدارية بشرح الدلائل السمعية في مجلدين أو أكثر. فضيلة الشيخ، قال السائل: علمنا من فضيلتكم حفظكم الله أن مسألة الإفتاء هي من مصالح الأمة التي يسندها ولي الأمر إلى المتخصصين من أهل العلم الراسخين فيه، إلا أننا سمعنا من بعض الدعاة أن الفتوى التي هي من مصالح الأمة لا ينبغي أن تخضع لتنظيم ولي الأمر، بل يجب كما يقولون أن يكون لجان الفتوى لا تخضع لسلطان وتكون هي مرجعية للأمة والشباب. فما رأي معاليكم حفظكم الله؟ لا شك أن الناس في مثل بلادنا المناطق يحتاجون إلى عدد كبير من المفتين الذين يكونون، حتى مع وجود الاتصالات التلفون والإنترنت والرسائل والآخرة، يحتاجون إلى المزيد من وجود المفتين في التنظيم، وجود لجان للفتوى، وجود مفتين في المناطق، هذا مطلوب. لكن يعني ما قالوه صحيح من جهة الحاجة إليه، لكن من جهة أن الناس ينظمون ذلك بدون الرجوع إلى من له صلاحية في هذا الأمر، هذا يحدث ابتعاد. كيف يحدث ذلك؟ تعلمون أن الناس مكارم ومختلفون، وعندنا ابتعاد، وكل فئه مذاهب مختلف، واللي على مذهب واحد ايضا اتجاهات متعدده. لكن مثلا في منطقه من المناطق، منطقه مثلا حال من مناطق المملكه، وجاءت جماعه من الناس قالوا احنا بننظم لجنه للفتوى، وما في احد يكفي بننظم لجنه للفتوى، ولن نرجع للجهات المسؤوله، لا لاماره المنطقه ولا لدار الافتاء الى اخره، لجنه للفتوى. الناس يرجعون إليه، سيأتي من سيسألهم، سيعلم آخرون بذلك، فينظمون لجنة أخرى للفتوى، ستدخل اللجنة الثانية للفتوى سطعا في اللجنة هذه لأجل ما بينهما من الخلاف في أمور فكرية وأمور منهجية وأمور مذهبية وإلى آخره. فيصبح المنطقة الواحدة في عدة لجان فتوى، بعضهم يطعن في بعض، فيرجع الأمر إلى فساد في الدين وفساد في الدنيا. لذلك الحاجة إلى التنظيمات، إذا وجدت حاجة في المناطق للفتوى هذه يرعاها أهل الاختصاص لأن يكون مكاتب يصرحوا لمفتين في هذا الأمر. طبعا هذا الشأن العام، أما فيما يتعلق بالشأن الخاص مثلا هذه الفرد المسلم يسأل من يرتضي دينه وأمانته فيما يعمل به من دين، مثلا خلاف بينه وبين زوجته، أو في أمر يصوم ولا يفطر، في شيء أثر على صلاته أو نحو ذلك، سأل من يثق بأن أهل العلم من جهته، هذا سائغ لأن الأمر لا يصلح إلا بذلك. لكن في الأمور العامة التي فيها اجتماع أمور الأمة أو في مسائل عامة، تكوين لجان، تكوين مكاتب، هذا لا يصلح إلا أن يكون بتنظيم من جهة الاختصاص وهي جهة الفتوى في البلد.